يقول بعض من يسكن المناطق الباردة جدا يصطادون الحوت الكبير ويشربون دمه ساخنا، فهل قول صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يدخل في إباحة دم هذه الأشياء؟ إذا مات يعني ما يبقى في دم، يروح يعني يذهب الدم. هم يصطادونه يعني قد يصطادونه حي بالشبك. الدم إذا كان الدم يعني صار مسوح، يعني عموم الحديث يعني عموم ما جاء في القرآن هو دم مسوحا يعني سائلا، يعني لا يجوز الإنسان استعماله. هذا يقول الفيل يستعمل أنيابه للدفاع عن نفسه ولا يصطاد بها، فهو من أكلات ممن يأكل الأعشاب. هو حرام، ليس بحلال الفيل. يقول هل المقصود بالضبع الذي يأكل الحيوانات مثل الذئب والنمر ونحوها، أو المراد بالضبع الحلال هو الذي يأكل الأعشاب؟ هو كما هو معلوم الضبع المعروف باسمه، اسم الضبع يعني وهو من الصيد، وهو من المتوحش يعني في البر، فيعني مثل ما يقال الذئب والفهد والأسد وما إلى ذلك، كل هذه أسماء للمسميات، فالضبع واحد منها باسمه، ويعني وقد استثني بالحديث الذي يخصه. يسأل عن التمساح، هو من حيوانات الماء فهل وله ناب، فما حكمه؟ ما أتذكر، لا أدري. حية الماء، بعض العلماء قال يعني قال حية الماء وعن التمساح وكذا أنها لا تجوز، لكن لا أدري يعني إيش الوجه. هذا أتى بنقل عن الحلزون، يقول قال فقهاء المالكية بإباحة أكل الحلزون، حلزون البر، لمن لا يضره بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي. وجاء في المدونة ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحاري يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا، وما وجد منه ميتا فلا يؤكل، انتهى. وقال في المنتقى شرح الموطأ للباجي وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والدود والبعوض فلا يجوز يأكل، فلا يجوز هكذا يأكله والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاء. يقول وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والدود والبعوض فلا يجوز يأكله، فلا يجوز أكله. أقول العقرب لا يجوز أكله والخنفساء لا يجوز أكله، والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاء، انتهى. وقال ابن حزم بتحريم أكل هذه الحشرات المذكورة. هذا يقول في بلادنا المذهب من الذي يأكل الخنفساء والعقرب؟ الإنسان إذا مجرد كونه يراها يعني نفسه يعني تشمئز فضلا أن يدخلها في جوفه. يقول المذهب السائد في بلادنا هو المالكي، مع العلم أن السباع مكروهة، وفي بعض المناطق يأكلون القط والثعلب والذئب، فهل إذا دخلت المطعم وقدم لي طعام فيه لحم هل يجوز أن أسأل أو آكل على المذهب؟ إذا عرفت أنه ذئب أو أنه يعني شيء يعني جاءت السنة بتحريمه فلا تأكل. يقول ما حكم بيع أنياب الفيل؟ ما أعلم أقول ما أعلم في هذا بأس. إذا صاد الصقر الصيد وأكل منه هل يأخذ نفس حكم ما أكل منه الكلب؟ نعم مثل الكلب نعم. يقول إذا أراد الأب هجر ابنه المبتدع ليرجع عن بدعته فهل ذلك يناقض صلة الرحم؟ لا هذا من صلة الرحم، لأن كون يعان على نفسه وعلى الاستقامة وينقذ من ما وقع فيه من الضرر هذا من أعظم الصلة للصلة الأرحام. ما هي القضية الصلة تكون بالمال أو بغير ذلك، بل كون الإنسان يساعد الإنسان ويعينه وينصحه ويسعى إلى إنقاذه من مما هو واقع فيه من البدع والمحدثات هذا من أعظم صلة الأرحام ومن أعظم الإحسان الذي يكون بين القرابات. هل اتخذتم بخاتم الحديد أو النحاس محرم؟ وما توجيه حديث التمس ولو خاتما من حديد؟ استعمال الحديد لا يجوز لأنه حليت أهل النار، لكن ما ورد في الحديد إشارة إلى أنه تافه وليس بلازم أنه يعني أنه يلبسه، وإنه يمكن أن يحوله إلى شيء آخر. يقول اتفق مجموعة من الطلاب عندنا في الجامعة على دخول موقع للمبتدعة لأجل مناظرتهم، فما نصيحتكم؟ قد يكون الإنسان يدخل ليناظر ثم يكون يغلبه ذلك المبتدع، فالإنسان الذي ما يكون عنده القوة ولا عنده التمكن ما يصلح أنه يدخل في مثل هذه المجالات، وإنما يمكن أن يكون البيان الحق في كتابة، لأن الكتابة يكون الأمر فيها واضح ويكون فيها تمام، بخلاف إذا كان مناظرة والإنسان ما يكون عنده قدرة وليس عنده تمكن فقد يغلبه أو قد يظهر عليه تظهر الغلبة لهذا المبتدع، فلا يناسب يعني مثل هذا لمن لم يكن متمكن جدا بحيث أنه يعرف أنه متمكن في الشريعة ومتمكن يعني في المعقول يعني نقلا وعقلا، من كان كذلك يمكن، أما مجرد كل إنسان يدخل فإن هذا قد يجلب الضرر ولا يأتي بالمصلحة. يقول فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة ازداد انتشار الملابس الرياضية التي تحمل أسماء لاعب الكرة من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، ومن المؤسف انكباب الشباب على محلات هذه الألبسة واقتناء هذه الملابس، وهذه الملابس تحمل شعارات قد تحوي على صلبان أو رموز شركية، فما توجيهكم؟ أولا يعني ينبغي للشباب أن لا ينصرفوا إلى اللهو واللعب، وإنما ينصرفوا إلى الجد وإلى الشيء الذي يعود عليهم في دينهم ودنياهم، وأما انغماسهم في اللعب وانهماكهم في اللعب فهذا لا يفيدهم يعني شيئا، وإنما يعني قد يلحقهم الضرر بذلك، وما كان فيه يعني صلبان أو ما إلى ذلك من أمور محرمة أو أمور واضحة فهذا يجب اجتنابه والابتعاد عنه. شخص لعن زوجته هل في ذلك إخراج كفارة؟ فيه التوبة، ليس فيه كفارة وإنما فيه التوبة وحفظ اللسان مثل هذا الكلام الباطل الساقط الهابط. يقول شاركت رجلا في تجارة وعقدت معه ذلك، ثم تبين لي أنه يغش ويكذب في معاملته وماله غير طيب، وقد وجدت رجلا آخر، فهل يجوز لي أن أبطل المعاملة الأولى وأشترك مع الثاني؟ إذا كان يعني تبين لك أو اتضح لك يعني شيء ما كان واضح لك من قبل وأنه يتعامل بالحرام وأنه يحصل منه غش فلا تستمر معه، وإنما عليك أن تنتهي معه وتتعامل مع يعني مع من تعرف فيه السلامة، أو تبقى أنت بدون مشاركة اشتغل بنفسك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.